سلة تقع عليها هذه الحصات عليه بمئة ريال. قال اتفقنا اتفقنا، رضيت رضيت، يأخذ الحصات ويضرب ما قيمته ألف. قال خلنا متراضين. قال خلاص تراضين تراضين، ولو تراضي مثل هذا لا ما يفسح ما يكفي فيه الرضا. ولا كان الميسر والرهان جائز لأنه حصل برضا الطرفين، لكن الشرع جاء بتحريمه. القمار والميسر كلها غرض وجهالة. ما في بطون الأنعام نهى عن بيع الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة. نعم، لك ما في بطن هذه الناقة بكذا، لك ما تلد ما يلده ما في بطن هذه الناقة، هذا غرض وجهالة، ما تدري وش تلد، ذكر أنثى، مكتمل ناقص، ما تدري، ميت لا تدري. كل هذا من بيوع الغرض والجهل. في الأسواق وفي المحلات صور كثيرة للغرض، فلا بد أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم. طيب، صور التأمين الصحي وغير الصحي، تدفع كذا مبلغ ألف ريال وتعالج في هذا المستشفى لمدة سنة أنت وأسرتك، هذا احتمال أن لا تراجع هذا المستشفى البتة، واحتمال أن تراجع هذا المستشفى بما قيمته 10,000 بدل 1,000، هذا غرر وجهالة. ولذا حرم أهل العلم التأمين. الضمان إذا كان مقابله له وقع في الثمن غرر وجهالة، تشتري السيارة مضمونة لمدة سنتين، كيف مضمونة؟ إذا خربت تجي تصلحون أهلك، لكن ما مقابل هذا الضمان من الثمن؟ إن كان صاحب السلعة يقول الثمن 100,000 تبي ضمان نضمن، ما تبي بكيفك، ما يتغير الثمن، نقول هذا تبرع بالإصلاح سهل. لكن إذا كانت مضمونة 100,000 وغير مضمونة بأقل 90,000 مثلا، نقول لا لا يفسد، هذا الغرض والجهالة، لأنه يمكن أن هذه 10,000 التي دفعتها ما تستغرق منها شيء خلال السنتين، ويمكن أن تستغرق ضعف قيمة السيارة، هذا غرض وجهالة. وقل مثل هذا في ضمان جوال مثلا، إذا كان هذا الضمان يقابله نسبة من الثمن، شيء له وقع في الثمن، الجوال والله بلفين، هذا بلفين ضمان، ولا بلف خمس بدون ضمان، يقول لا ما يجوز، لأن هذا غرر وجهالة، يمكن يخرب كل يوم الجوال ويمكن يخرب. ولذلك تجدون في صور الضمان المشاكل كثيرة جدا، المشاكل كثيرة. تأتي إلى الوكالة وكانت السيارة تقول والله الآن السيارة ما لها إلا شهر وخربت، تجي للمهندس يعني من الأصل أن يصلح لك السيارة، يقول لا هذا غير داخل تحت الضمان، أنت ما تدري عن شيء. تجي مرة ثانية يقول لا لا هذا سوء استعمال. إيش معنى سوء استعمال؟ في مثل هذه المنازعات، مثل هذه الخصومات الذي أوقعنا فيها إقدامنا على هذا الغرر والجهالة. بعض الغرر والجهالة قد يتجاوز عنه لندرته وقلته، أو لعدم الوصول إلى حقيقته. نعم، اشتريت بيت، نعم، هو من اللازم أن تشوف القاعدة كم، أربعة مترين مترين متر متر ثلاثة، يا أخي غرر قاعدة ما تشوفها، قلت هذا غرر لكنه يسير ولا يمكن الوصول إليه. الأصل أن قاعدة المبنى ما دام على مخطط صادر من مهندس ومدروس، الأصل فيها أن قواعده ماشي. الصور في هذا الباب كثيرة. يسأل كثيرا عن البيع اللي يسمونه تأجير منتهي بالتمليك، وهو صورة من صور الغرر. كيف؟ أن تشتري هذه السيارة لمدة 3 سنوات، تدفع كل شهر 3,000،